بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة مجلسنا 16 من مجالس شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي في علم الحديث، واليوم 22 من شهر ذي القعدة سنة 35 بعد 400 و1000. نعم. والوصف عن حكم بمد المسند لأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حكم فقاره بثور عشر الجن نجد فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمد وبشي آل عن آل عن أبي عن جده أو سالم عن من نبي أو عن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سالة ثم ابن سيرين عن الحر العلم عديدة لما رواه عن علي كتبت من كران عن إبراهيم عنه علقمة عن مسعود الحسن وولد القاسم عن أبيه عن عائشة وقال قوم مطلقا. نعم. بحث هذا اليوم من فروع مبحث الحديث الصحيح، وهو ما يتعلق بأصح الأسانيد. وكلمة أصح يلزم منها أو يتضمن معناها وجود درجات للصحة ومراتب لها، فهنالك صحيح وهنالك ما هو أصح، وهنالك حسن وهنالك صحيح. ولئن كان هذا كله في إطار الحديث المقبول، والمقبول من حيث الثمرة والنتيجة صحيح بالجملة، لكن من كان في أعلى درجات الثقة وبالتالي كانت روايته في أعلى درجات الصحة شيء، وكون روايته صحيحة لكن ليست في أعلى درجات الصحة فهذا شيء آخر. قال الناظم رحمه الله: والوقف عن حكم لمتن أو سند. الوقف المقصود التوقف، يعني أرجح الأقوال أنه توقف العلماء في إطلاق الحكم أن هذا السند أصح الأسانيد، أو أن هذا المتن، المؤلف يرجح أن كلمة أصح الأسانيد تطلق أو لا تطلق على المتن كما تطلق أو لا تطلق على السند. وإنما نقول هذا لأن بعض أهل العلم تكلم في موضوع أصح الأسانيد ونفى وجود ما يمكن أن يقال فيه أصح المتون، وإن كان هذا لازم ذاك، يعني جاءنا متن هو، أو عفوا جاءنا سند هو أصح الأسانيد أو من أصح الأسانيد، وهذا هذا السند روي به أو فيه متن، فيلزم من ذلك ضرورة أن هذا المتن هو من أصح المتون لكونه مرويا بأصح الأسانيد. فترجيح المؤلف أن أصح الأسانيد سواء أثبتنا أو نفينا يلزم منها ولابد وجود أصح المتون أيضا سواء نفينا وأثبتنا. قال بأنه أصح مطلقا أسد. أسد يعني أكثر سدادا، أي أصوب وأصح. أسد من السداد وهو الصحة أو الصواب. وقوله مطلقا أي بدون قيد، فما سيأتي ترجيحه في آخر البحث من أن القول الراجح في موضوع الأصحية هذا إنما هو مرتبط بمقدار أو بقيد البلد أو نوع الراوي، كأن يقال أصح روايات البغداديين أصح سند البغداديين كذا، أصح سند الكوفيين كذا، أصح سند المدنيين كذا، أو أن يقال أصح الأسانيد عن ابن عمر كذا، أصح الأسانيد عن أبي هريرة كذا، هذا هو أرجح الأقوال كما سيأتي. قال: وآخرون يعني من أهل الحديث حكموا فاضطربوا. طبعا كلمة فاضطربوا هنا الحقيقة لا أراها يعني مناسبة، لأن الاضطراب هو مصطلح حديثي يتعلق في الحديث المضطرب أو ما يفيد مثل هذه الدلالة، وإنما هنا أراد أن يشير إلى الاختلاف، أنهم اختلفوا وتعددت أقوالهم في هذه المسألة، ولا يلزم من كل اختلاف أن يكون مضطربا، لأن الاضطراب شرطه، الاضطراب الاصطلاحي شرطه أن تتساوى وجوه القوة أو تتساوى وجوه الضعف، بحيث لا يستطاع ترجيح بعضها على بعض، فحينئذ يقال هذا اضطراب، أو يقال هذه رواية مضطربة لتساوي وجوه الاختلاف فيها. بينما هنا يعني كون هذا العالم قال أصح الأسانيد كذا وكذا، والآخر قال كذا وكذا، هذا اجتهاد وهو كله في درجة الصحة، فما رأى هذا العالم أنه الأصح ورأى عالم آخر أو غيره أنه هو الأصح، هذا لا يترتب عليه فساد أو نقص أو خلل أو ما أشبه ذلك. نعم. قالوا: آخرون حكموا فاضطربوا، يعني حكموا أي على أسانيد معينة أنها أصح، أنها الأصح، لفوق عشر ضمنتها الكتب، لفوق عشر يعني من الأقوال وزيادة، فوق عشر يعني عشرة أقوال وزيادة، ضمنتها الكتب أي وردت في كتب العلماء، مثل معرفة علوم الحديث للحاكم والكفاية للخطيب البغدادي وغيرها من كتب العلم والسنة. نعم. فبدأ المؤلف رحمه الله يسرد هذه الأقوال، بدأ يسرد هذه الأقوال والأسانيد التي قيل إنها أصح الأسانيد. قال: فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده. مالك هو الإمام الجبل الجليل، إمام المدينة النبوية، مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. عن نافع، هو نافع مولى ابن عمر العدوي، نافع العدوي. عن سيده، سيد نافع هو عبد الله بن عمر، مع أن كلمة مولى من الأضداد، قد يقال مولى بمعنى السيد، وقد يقال مولى بمعنى الخادم أو العبد، فإنما يعرف ذلك بالقرائن. قال: وزيد على هذا السند مالك عن نافع عن ابن عمر، زيد قبله مال الشافعي فأحمده، فبعض العلماء قال أصح الأسانيد مجتمع فيها هؤلاء الأئمة الثلاثة، أحمد يروي عن الشافعي، الشافعي يروي عن مالك، مالك يروي عن نافع، نافع يروي عن ابن عمر رحم الله الجميع. هذا هو قول الإمام صلاح الدين العلائي شيخ الحافظ العراقي، رجح هذه الزيادة، رجح هذه الزيادة. والحقيقة أن أشهر ما قيل مما تواردت عليه ألسنة العلماء من أنه أصح الأسانيد هو مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن لا نستطيع أن نقول هو الأصح مطلقا، قد نقول هو الأشهر من هذا الصحيح أو من هذا الأصح مما تداوله أهل العلم وتناقلوه فيما بينهم. قال: وابن شهاب عن علي عن أبه عن جده أو سالم عن من به. ابن شهاب هو الإمام الزهري الحافظ الجليل من كبار أئمة العلم، محمد بن شهاب الزهري. عن علي هو علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الملقب بزين العابدين، ونحن إذ نذكر مثل هذا الإمام من أئمة آل البيت الكرام لابد أن نذكر أن الشيعة حاولوا عبر التاريخ أن يختطفوا هؤلاء الأئمة الكبراء من أهل السنة وأن ينتسبوا إليهم أكثر مما انتسب إليهم أهل السنة، وهم والله على باطل، هم على عين الباطل من جهتين اثنتين. الجهة الأولى أن هؤلاء هم فوق أن يكونوا متشيعين بالمعنى الظالم الذي سار عليه الشيعة الشنيعة. الأمر الثاني أن أهل السنة أولى بهم، لأن أهل السنة عندما يحبون أمثال هؤلاء الأئمة يحبونهم ضمن أصول الشريعة وقواعد الملة دون أن يكون منهم هذا الغلو أو ذاك التطرف الذي يخرج ذلك الحب عن مادته الأصلية وعن قاعدته الشرعية. قال: وابن شهاب عن علي عن أبيه. طبعا أبيه اللي هو الحسين عن أبيه، الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه عن أبيه ولم يقل عن أبيه، تسمى في لغة العرب لغة النقص، لغة النقص، وهي لغة تميم، وهي لغة تميم، وهذا مستعمل في الشعر وحتى في أشعار العلماء، ليس فقط في الشعر، كما قيل: من أشبه أبه فما ظلم، هذا مما تورده العرب. حتى البيقوني في منظومته يقول: وما روى كل قرين عن أخيه، لم يقل عن أخيه، هذه لغة النقص مشهورة في لغة العرب. عن جده أي جد علي، وهو جد علي الأول، وهو علي الثاني، علي ابن أبي طالب. نعم. قال: أو، طبعا أو هنا للتنويع، يعني ينتقل من سند إلى سند وليس متعلقا بالسند المذكور، يعني أنه رواه عن فلان أو فلان، لا، هو الآن ينوع ذكرى الأسانيد التي أشار إلى اختلاف العلماء في كونها أصح الأسانيد. قال: أو سالم عمن نبه. سالم هو ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمن نبه، ويجوز أن نقول نبه، يقال نبها ويقال نبها، لكن هنا حتى تلتقي مع عن أبه من أجل القافية وضع عمن نبه، وهي صحيحة بطبيعة الحال. والنبي هو الشريف والذكي والفطن وما أشبه ذلك، والمقصود هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وسالم ابن عبد الله بن عمر هو أحد فقهاء المدينة السبعة، هو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهم من كبار العلماء، وهم الذين قال فيهم الحافظ العراقي في ألفيته الحديثية، قال: وفي الكبار الفقهاء السبعة: خارجة القاسم، ثم عروة، ثم سليمان عبيد الله، سعيد والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم، أو فاء أبو بكر خلاف قائم. إما أبو سلمة الذي هو أبو سلمة هو أحد أئمة العلم في ذلك الزمان وهو مما اختلف فيه، أو أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث، أو سالم مولى ابن عمر. أما الستة الباقون: سعيد بن مسيب، عروة ابن الزبير، القاسم محمد، خارج ابن زيد، سليمان بن يسار، عبيد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. قال: أو عن عبيد الله عن حبر البشر. عبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أيضا أحد الفقهاء المدنيين السبعة ممن ذكرناهم قبل قليل، هو أحد الفقهاء المدنيين السبعة. نعم. قال: عن حبر البشر. حبر الأرجح والأشهر فتح الحاء ويجوز كسرها، يجوز أن نقول حبر ويجوز أن نقول حبر، والمقصود به العالم الجليل. قال هو ابن عباس وهذا عن عمر. ابن عباس هو الحبر، حبر الأمة وترجمان القرآن، هذا اللقب الذي اشتهر أو اشتهر به هذا الإمام الجليل رضي الله تعالى عنه. وابن عباس يرويه عن عمر، فهذا من ضمن الأسانيد. عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هذا أيضا من ضمن الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد. قال وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة. شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، من أجل أئمة العلم رحمهم الله ومن أئمة النقد الأوائل. عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة، يعني كان يقول عن عمرو الذي هو ابن مرة، تقدير هذا القول عمرو هو ابن مرة، أو عمرو أعني ابن مرة، لكن كونه جاء مجرورا جر طرفاه. وقال عن مرة، بعض الشراح قال مرة هو والد عمرو، عمرو بن مرة عن مرة، هذا غير صحيح، إنما هذا مرة ابن شراحيل، وشراحيل غير شرحبيل. بعض الناس يخلط بين شراحيل وشرحبيل، شرحبيل بضم الشين مع الباء في وسط الكلمة، بينما شراحيل بالشين والألف ولا باء فيها. عن مرة، إذن مرة ليس هو والد عمرو ابن مرة، وإنما كان اسم شيخه كاسم أبيه. قال عن ابن قيس كرة، عن ابن قيس كرة، ابن قيس هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. كرة يعني يرويه مرة هكذا ومرة هكذا، فكرة المقصود بها مرة. قال أو ما روى شعبة عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي من أئمة العلم أيضا وكبار المحدثين والحفاظ الذين تدور عليهم الروايات، إلى سعيد عن شيوخ سادة. أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة. سعيد هو ابن المسيب رحمه الله من التابعين الكبار. عن شيوخ سادة، عن شيوخ سادة أي عن كبار الطبقات العليا من التابعين أو عن الصحابة. فسعيد المسيب روى عمن هو في مرتبته من كبار التابعين، لكن أكثر روايته كان عن الصحابة الأكرمين رضي الله تعالى عنهم، لأنه معدود من كبار الصحابة، معدود من كبار الصحابة. قال نعم، عفوا، من كبار التابعين، سعيد المسيب معدود من كبار التابعين، وروايته عن كبار الصحابة وعن قلة من كبار التابعين ممن هم مثله رحم الله الجميع. قال ثم ابن سيرين عن الحبر العالي. كما قلنا الحبر يجوز أن نقول الحبر بفتح الحاء، ويجوز أن نقول الحبر بكسرها. ثم ابن سيرين عن الحبر العلي عبيدة بما رواه عن علي، هذا سند أيضا ابن سيرين، محمد بن سيرين أيضا من أئمة التابعين الأجلاء. عبيدة هو عبيدة السلماني علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هنا فائدة، بعض الأئمة قيد صحة هذا السند ببعض الشروط. أولا الإمام أبو عمرو أو الإمام أبو حفص الفلاس، عمرو بن علي الفلاس من أئمة الحديث والنقد الكبار، أطلق القول، قال ابن سيرين عن عبيد السلماني عن علي، هذا أصح الأسانيد. لكن الإمام مديني شرط في هذا السند إضافة، أن يكون الراوي عن ابن سيرين عبد الله بن عون. وأما الإمام سليمان بن حرب فشرط شرطا آخر، وهو أن يكون الراوي عن المسيرين أيوب السختياني، لكن هذه الشروط يعني هي شروط من باب الأكمل، لأن ابن سيرين نفسه هو إمام جليل وليس ثمة قيد في تصحيح روايته، لأن بعض الرواة قد يقال فيهم بأنه مثلا روايته ضعيفة إلا إذا روى عنه فلان، روايته مضطربة إلا إذا روى عن فلان. لكن ابن سيرين في روايته عن عبيدة السلمان عن علي ليس الأمر كذلك، لكن قد يكون هذا الشرط من باب المزيد من العلو، والعلو يعني في الثقة أقصد والرفعة. نعم. قال: كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن. كذا يعني مثل ما تقدم، أو أيضا أو كذلك. ابن مهران هو الإمام سليمان الأعمش، وإن كان يعني كلمة ابن مهران لم يشتهر بها، هنالك ميمون ابن مهران مثلا، لكن إنما أراد هو سليمان ابن مهران الإمام الأعمش المشهور، ممن تدور عليهم الأسانيد أيضا كثيرا رحم الله الجميع. قال: كذا ابن مهران عن إبراهيم عن إبراهيم، وإبراهيم النخعي أيضا من كبار أئمة العلم من أتباع التابعين، عن علقمة عن ابن مسعود الحسن. علقمة هو علقمة ابن قيس من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. قوله عن ابن مسعود الحسن، الحسن هو وصف لابن مسعود وحسنه وجلالة قدره رحمه الله، وما ذلك إلا لكون ابن مسعود وصفه علقمة هذا صاحبه بأنه كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، كما روى ذلك الإمام ابن أبي شيبة في المصنف، الإمام الحاكم، النيسابوري في المستدرك، وغير هؤلاء. وهنا فائدة لطيفة وهي متعلقة في من قيل فيه كان فلان يشبه فلانا في هديه ودله وسمته، فقد قيلت هذه العبارة أو هذه الجملة في مجموعة كبيرة أو مجموعة يعني معتبرة من أهل العلم من أهل الحديث. مثلا كان يقال أول ما قيلت هذه العبارة في ابن مسعود أنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، من القائل؟ علقمة يقولها في شيخ ابن مسعود. وكان علقمة نفسه يشبه في هديه ودله وسمته عبد الله بن مسعود، وكان إبراهيم بن يزيد النخعي يشبه في هديه ودله وسمته علقمة أيضا، وكان منصور بن المعتمر يشبه في هديه ودله وسمته إبراهيم النخعي، وكان سفيان الثوري يشبه في هديه ودله وسمته منصورا وهو منصور بن المعتمر، وكان وكيع بن الجراح الرؤاسي شيخ الشافعي رحمه الله يشبه في هديه ودله وسمته سفيان الثوري، وكان أحمد بن حنبل يشبه في هديه ودله وسمته وكيعا الرؤاسي، وكان الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن المشهور يشبه في هديه ودله وسمته الإمام أحمد بن حنبل وهو تلميذه والراوي عنه مسائل مشهورة ومعروفة عند أهل العلم. نعم. قال: وولد القاسم عن أبيه عن عائشة، وقال قوم ذو فطن. وولد القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم ابن أبي بكر الصديق، وأبوه هو القاسم ابن أبي بكر ابن الصديق رضي الله عنه، في روايته عن أخته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن عبد الرحمن القاسم عن القاسم عن عائشة، هذا أيضا من ضمن الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد. قال: بل خص نعم، وقال قوم ذو فطن. طبعا عبد الرحمن بن القاسم الذي يروي عن أبيه، أبوه القاسم أيضا من فقهاء المدينة السبعة: القاسم ابن أبي ابن محمد بن أبي بكر بن الصديق، ابن أبي بكر بن الصديق من فقهاء المدينة السبعة رحم الله الجميع. قال: وقال قوم ذو فطن. وقال قوم ذو فطن، الفطن جمع الفطنة أو النباهة وحسن الذكر أو نفسها الفطنة عفوا، وإنما قال ذو ولم يجمع، لأن كلمة قوم هي مفرد. لما نقول جاء القوم لا نقول جاءوا القوم إلا على لغة، فهو قال وقال قوم ذو، أفرد هذه بإفراد تلك. وإنما بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله، قال وقال قوم ذو فطن لا ينبغي التعميم في الإسناد، بل خص بالصحب أو البلاد، وهو أول كلمة قالها في هذا الموضع لما قال والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد. إذن ما الأصح؟ الأصح أن يخص بالصحب أو البلاد، كما قلنا يقال أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أصح الأسانيد عن أبي بكر، يقال أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد الكوفيين، وهكذا. هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة الدقيقة، والتي يعني أنا أقول بصراحة لا يترتب عليها كبير عمل، وإنما هي قد تنفع فقط في باب الترجيح، في باب الترجيح إذا حصل هنالك اختلاف مؤثر بين الرواة فقد نرجح بالأصحية، هذه أحد وجوه الترجيح. ولكن هذا الوجه من وجوه الترجيح ليس هو الوجه المقدم، قد يكون هذا من الوجوه المتأخرة التي ننزع إليها أو نرجع إليها في آخر الأبحاث العلمية، وقبلها ثمة وجوه متعددة في هذا الباب. هذا آخر ما أعاننا الله عليه في هذه الأمسية المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله الهادي إلى سبل الرشاد بمنه وكرمه. وبقي معنا شيء من الوقت، فمن عنده سؤال أو استفسار في هذا الباب أو في غيره من المسائل التي كنا قد طرحناها في المجالس السابقة، وبخاصة أن المجلس السابق أو الذي قبله كان متعلقا في المراجعة العلمية، فمن عنده شيء من المسائل التي أشكلت عليه أو توقف فيها فنحن معكم على الخير إن شاء الله، والله الموفق والهادي إلى كل خير. نعم تفضل. الدل هو السمت نفسه، والهدي نفسه بمعنى الأخلاق والصفات الحسنة والشمائل الطيبة، وليس المقصود الشكل، ليس المقصود الشكل، المقصود حسن التصرف والحسن الأدب والسمات الشخصية التربوية الإيجابية في هذا الإنسان أو ذاك. نعم. نعم. الحفظ بهذا أن ينكشف الموضوع من الصحيح، وأن ينكشف الضعيف من الصحيح، وإلا لو لم يكن هنالك حفظ لاختلطت علينا الأمور. ألا ترى أن ثمة محاولات كانت ولا تزال في العبث بالقرآن الكريم، ومع ذلك ولله الحمد يأتي الحفاظ بما تكفل الله تعالى بحفظه في الصدور والسطور لتنكشف هذه الألاعيب وتظهر هذه المحاولات بالفساد، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. نعم. لا، هو أخي الكريم كلمة التشيع لها معنيان. المعنى اللغوي للتشيع هو الانحياز، هو الانحياز، وهذا الاستعمال القرآني من شيعته على الذي من عدوه. الشيعة هو الصحبة ومن انحاز إليهم، لكن المعنى الاصطلاحي للتشيع أو الشيعة هو المعنى السلبي. لذلك أهل السنة في الحقيقة يتجنبون أن يقولوا الشيعة، يقولون الرافضة، لأن كلمة الشيعة بحد ذاتها ليست فيها علامة خير وليست فيها علامة شر، وإنما بحسب العرف الغالب صارت تدل على معنى الشر، لكن من لا يعرف دقائق الأمور قد تنطلي عليه ألاعيب هؤلاء القوم. فنحن نقول كما كان أهل العلم يقولون، وهو الأرجح في الحقيقة، لكن الحمد لله هذا المجلس مجلس طلبة علم، نقول الروافض، نقول الروافض. لكن تشيع أو انتساب الروافض إلى أئمة أهل البيت هو انتساب باطل، وأكثر ما فيه كذب عليهم وافتراء عليهم، رحم الله الجميع وقاتل الله الشيعة الشنيعة. لذلك نحن لا نذكر الشيعة إلا نضيف إليها هذا الوصف المقبح لها، الشيعة الشنيعة. نعم الآن لا، إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. تقصد التي مضت أم التي ستأتي؟ وإحنا ذكرناها جميعا، ما هذا الذي ذكرناه؟ هذه الأقوال نعم، وما سيأتي يضم إليه، لأنه في الحقيقة ترجيح، هو في ترجيح، لكن ترجيح مقيد بحسب الصحابة أو بحسب البلدان. نعم تفضل ارفع صوتك. لم أسمع جيدا الحديث. منصوبة موصوفة؟ لا لا، نحن قد نقول الحديث النبوي الوارد في كذا، ومجرد استدلالنا به إذا كان العالم لا يستدل إلا بالحديث الصحيح فقوله وفي الحديث يلزم منه الصحة. يعني من اشترط من أهل العلم أنه لا يستدل إلا بحديث صحيح، مجرد ذكره لحديث ما هو تصحيح له حتى لو لم يميز. لكن من لم يشترط التمييز فلا نكتفي منه بأن يقول وفي الحديث، وإنما لابد أن يميز هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا قد يكون حديثا ضعيفا وهو لا يعرف، قد يكون حديثا ضعيفا باختلاف اجتهاده. فهذا من باب مزيد التمييز والتفصيل والبيان، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. نعم لا يضر، ما كان من مذاهب الثقات الحفاظ كان يرمى بالقدر أو أن يرمى مثلا بالنصب أو أن يرمى حتى يعني بالخارجية، قال العلماء لنا روايته وعليه رأيه، لنا روايته وعليه رأيه. قال العبرة بما روى لا بما رأى، هو هذا اعتقاده، فنحن لا ننظر إلى اعتقاده وإنما ننظر إلى ثقته في نفسه. لكن طبعا ستأتي مشكلة وسيأتي معها حلها إن شاء الله، وهي الراوي المبتدع أو الراوي الذي رمي ببدعة، متى يقبل حديثه ومتى لا يقبل. القول باختصار أنه إذا الأصل في روايته القبول، إلا إذا روى ما يؤيد بدعته فهنا لابد أن نتوقف ونتأنى، وقد يوصلنا التوقف والتأني إلى رد روايته هذه لا رد روايته بالكلية، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم عم النبه، نبيها يعني فعل ماضي. لا سالم يروي عنه ثقات، عنه الثقات، لكن هي رواية سالم عن ابن عمر، كأنه يقول مثل رواية نافع عن ابن عمر التي ابتدأ فيها. وسالم هو ولد ابن عمر، ونافع هو مولى ابن عمر، كأنه يقول ما رواية نافع عن ابن عمر وهو مولاه بأصح من رواية سالم عن ابن عمر وهو ابنه، وهذا ثقة وهذا ثقة، بل الابن قد يكون أولى. فإذا روى الثقات عن سالم هذا أيضا يعتبر أصح الأساليب. لا لا ما احنا ذكرنا ما ألم يقل فالشافعي فأحمده، هذه تتمة. لكن العلماء مثلا قد لا نجد دائما أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، الغالب وأكثر الغالب أن تجد مالك عن نافع عن ابن عمر، وخاصة في الموطأ. الموطأ يعني عشرات الرواة مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو كتابه، كتاب الإمام مالك الذي صنفه، لم يكن بينه وبين الرسول إلا راويان. لذلك الموطأ هو الكتاب الوحيد من كتب السنة المشتهرة الذي فيه عشرات الثنائيات، يعني الأسانيد التي بين المؤلف وبين الرسول راويان، بينما الكتب الأخرى أكثرها إذا وجد فيه أسانيد عالية ثلاثيات وهكذا. فأكثر الموجود عند غير مالك، غير الموطأ أقصد، أسانيد أخرى إلى مالك. الشرط الآن أن تكون صحيحة إلى مالك، لكن من مالك إلى ابن عمر يقال هذا أصح الأسانيد، لا يقال ما قبله، لأنه ما قبله ممكن يكون راوي حسن الحديث، فلا نلحق الراوي الحسن لأنه روى أصح الأسانيد بأن يقال في السند كله إنه أصح الأسانيد. والله تعالى أعلى وأعلم. هنا سؤال يقول السائل: ابن لهيعة إذا تفرد عن العبادلة، طبعا قصده العكس، هي رواية العبادلة عن لهيعة وليست رواية لهيعة ابن لهيعة عن العبادلة. العبادلة هم رواة رووا عن عبد الله بن لهيعة قبل أن تحترق كتبه، وكان احتراق كتبه سببا لسوء حفظه واختلاط ذهنه. فالعلماء قالوا من روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه كالعبادلة هؤلاء، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن يزيد، هؤلاء الأربعة، طبعا هم ذكروا ثلاثة وعبد الله بن مسلمة أضيف، عبد الله بن مسلمة القعنبي أضيف، ولا الأشهر أولئك الثلاثة. قالوا هؤلاء لأنهم رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، لكن الصواب عدم التقييد بهؤلاء الأربعة، وإنما كل من روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فهو ثقة. وقد اجتمع عندي نحو من 30 روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. لذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في آخر عمره لما أطلعته على شيء من هؤلاء الرواة صحح حديث قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، صحح حديث يحيى بن إسحاق السيلحيني عن ابن لهيعة، وهنالك ثمة آخرون. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ذكر عددا جيدا منهم الإمام ابن سيد الناس في كتاب في مقدمة كتابه في شرح سنن الترمذي المطبوع منه مجلدان تحقيق الشيخ أحمد معمد عبد الكريم. نعم تفضل. ثنائية في ثلاثيات لكن أكثر ثنائية لا تقدم، لا تقدم. البخاري جاء التصحيح في له بجملة الكتاب ليس بمفردات الأحاديث، وإلا قد يكون في الموطأ بمفردات الأحاديث ما هو صح من البخاري، لكن بمفردات الأحاديث والكلام في الجملة، جملة الكتاب أصح. والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان قل أن تجد حديثا عند مالك إلا وهو في البخاري بالجملة. نعم. لا يوجد لها حصر، وإن كان هنالك كتاب مثلا تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني فيه شيء من الإشارات، كتاب التتبع للدارقطني فيه شيء من الإشارات، لكن كتاب مفرد يجمع هذه الألفاظ جميعا لا أظنه موجودا، ولا أظنه مستطاعا لأن أهل العلم اختلفوا ما تراه ما يراه هذا العالم منتقدا يدافع عنه عالم آخر. نعم. اللهم صل وسلم بارك عليه. لا يصح هذا مما لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. نعم. حديث الرايات السود لا يصح، سمعته من شيخنا رحمه الله قبل 20 سنة، ليس فقط في هذه الأيام المحن والفتن والمشابهات والمقاربات، قبل 20 سنة يقول لا يصح حديث في الرايات السود ولا في العمائم السود. نعم. البدعة، البدعة قدح مقيد وليس قدحا مطلقا، لو كانت قدحا لأن صاحب البدعة يتدين بها بخلاف القادح في العدالة بما يخرمها، فهي قدح مقيد بهذا الاعتقاد أو بهذا المنهج أو بهذا التصور، بينما البدعة بينما العدالة التي تنتقض بما يخرم المروءة كالفسق والفجور وإلى التهتك، هذا الذي جعل أهل العلم ناقضا مطلقا للعدالة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. تغيير النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الشؤم ففي ثلاث، المرأة والفرس والدار، إن كان الشؤم، لكن أرجح الأقوال أنه لا شؤم في الإسلام، وقد صح الحديث بهذا اللفظ لا شؤم في الإسلام، فهذا لا ينبغي أن يدخل في أذهان الناس، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. تفضل. نعم. يعني لا يوجد دليل صريح على ذلك، وإن كان المسألة من الناحية الفقهية يعني قد اختلف فيها أهل العلم، لكن الحقيقة لا يوجد يعني دليل صريح في الموضوع، يعني قد تكون هنالك أو قد يكون هنالك دليل مشتبه أو مشتبه، لكن أكثر الأدلة على المنع، أكثر الأدلة على المنع وحرص الصحابة وصيانتهم وواقعهم ومن بعدهم إلى هذه العصور المتأخرة كله يدل على عدم السفر للمرأة إلا مع ذي محرم. بل أنا أقول دائما وأكرر، أقول كلما كثرت النساء كلما احتجنا إلى مزيد من الرجال، فضلا أن يكن يعني مكفيات بالحاجة عن الرجال. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. تفضل. هو أصلا الذين بحثوا هذه المسألة قالوا هذا يعني هذا بحث يعني نادر الوجود، أو هذا سند نادر الوجود، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نادر الوجود، حتى قالوا بأنه صنف في ذلك الإمام الحازمي، أبو بكر الحازمي صاحب الاعتبار صنف في ذلك جزءا، ولم نقف على هذا الجزء، لكن ابن حجر له كتاب اسمه سلسلة الذهب، سلسلة الذهب جمع فيه هذه المسائل، وسلسلة الذهب لابن حجر غير سلسلة الذهب للزركشي، الزركشي ألف كتابا سماه سلسلة الذهب في أصول الفقه، فقط سمى اختار التسمية. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. تفضل. سؤال الأخير. نعم. طبعا طبعا أنا أقول لا تنطبق، لا تنطبق على أهل البدع المعاصرين. لماذا؟ لأن الذين رموا ببدعة من العلماء السابقين كان عندهم ما ليس عند غيرهم، فمن هنا احتاج إليهم العلماء والأئمة، بينما اليوم لن تجد عند مبتدع خيرا إلا وعند أهل السنة أضعافه. هذا واحد. الأمر الثاني، كان هنا كان هذا النظر من باب حفظ السنة، ولا يوجد ما يواجه ما يوازن أو ما يشابه هذا الأمر في العصر الحديث من حفظ السنة، فمن هنا الأمر يعني نقصره على مكان من أئمة العلم السابقين ولا نتوسع فيه في العصر الحاضر. نعم. النقل عن المبتدعة أو يعني مثلا الحكاية لأقوالهم أهل العلم ذكروا في ذلك شروطا أخرى غير الشروط المذكورة في البحث السابق، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، كم باقي؟ دقيقتين. سبحانك اللهم وبحمدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.